رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيم ينشق ثهم الدجى عن نور ضوته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم لا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا هم الغيوث إلى ما أزمة أزمة والأسد أسد الشرى والبأس محتدم لا ينقص العسر بسطا من أكفهم سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا يستدفع الشر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم.